السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على بسم الله تعالى المشرف وهو القادر القدير والمقتدر. هذه الأسماء الثلاثة لله تعالى نجمعها هذا الدرس الذي نحن فيه هذه الأيام. وقد ذكرنا أن الرب سبحانه وتعالى تعرف إلينا باسمه القادر والقدير والمقتدر في آيات كثيرة من كتابه العزيز سبحانه وتعالى ليطلعنا على هذا المعنى الذي يعني المعاني معنى بمعنى المعاني التي يحيط بها هذا الاسم هذا الاسم المشرف. وقد سيق لنا هذه الأحوال من الله تعالى التي تشير لهذه المعاني ووضعناها في هذه البنود التي ذكرناها من قبل، وهي البند الأول أن يتعرف الله تعالى إلى الخلق بقدرته إلى الناس يعني بقدرته سبحانه وتعالى على خلقهم أو أنه خلقهم بقدرته سبحانه وتعالى الخلق وخلق الإنسان وخلق الموت والبعث والقيامة. كل ذلك تعرف الله تبارك وتعالى إلينا به ليدل لنا به على كمال قدرته. والبند الثاني الذي رأينا الرب سبحانه وتعالى يعرفنا فيه قدرته أيضا وهو إثبات البعث بالقدرة على الإعادة كالقدرة على الخلق. والبند الثالث وهو إرسال الرسل من قدرته سبحانه وتعالى إرسال الرسل وتسليطهم على أعدائهم ونجاة الرسل وأهل الإيمان معهم وبقية ما ذكر الله تعالى في هذا الشأن الذي يدل على قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. والأمر الرابع الذي نحن فيه اليوم وهو بعد أن أعلمنا سبحانه وتعالى وبين لنا مظاهر القدرة وعرفنا بأنواع قدرته سبحانه وتعالى و وضعناها تحت هذه البنود التي نتكلم عليها، إذا به سبحانه وتعالى يطلعنا على معنى جديد الذي نحن بصدده وهو أنه لا قدرة لأحد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن هذا المعنى من أهم المهمات التي يتعلمها المرء، إن المرء عندما يتعلم أنه لا قدرة على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى لم يلجأ إلا إلى قدرة الله وتخلص هو من أن ينسب لنفسه أي قدرة، هذه واحدة، وإن أقدره، وحينئذ إذا ارتكن إلى قدرة الله تعالى فقد ارتكن إلى القدرة التي لا نهاية لها ولا حدود لعظمتها وقوتها، بحيث إذا ركن إلى ذلك ركن إلى قدرة عظيمة يستطيع أن يقوم حينئذ بأعمال الدنيا والآخرة على أتم ما يمكن وعلى حالة لا يتخيلها هو إذا اقتدر بقدرة الله تعالى. وفي نفس الوقت عندما ينظر لنفسه على أنها لا قدرة لها وفوض القدرة كلها إلى الله تعالى، وحد حينئذ ربه ووصف ربه بصفاته التي يستحق، ورد الأمر إلى ربه لا إلى نفسه وقوته وقدرته، هذه الثانية. والثالثة عندما يعلم أنه لا قدرة له على الحقيقة، فإنه لو أقدره الله تعالى على شيء علم أنه يمكن أن يأخذ منه هذه القدرة إذا صرفها في غير مرضاة الله تعالى، ومن ثم خاف المرء إن أقدره الله تعالى بقوة أو مال أو جاه أو علم أو بقية القدرة التي أقدره الله تعالى عليها أن تكون سببا في معصية الله تعالى، هذه يتوقع معها أن تزول هذه القدرة معه منه، يزيلها ربه سبحانه وتعالى ويمحقها. وإذا علم أنه لا قدرة له على الحقيقة وأن الله تعالى هو الذي أقدره وأن قدرة الله تعالى هي الشاملة، فإنه يتوجه بذلك ألا يقتدر على أحد ظلما وعدوانا، يعني ألا يقوم بظلم أحد لقدرته عليه، بل علم أن الله أقدر منه على من قدرته هو على عبيده سبحانه وتعالى، فحينئذ أحجم ورجع أن تكون قدرة الله تعالى التي أقدره عليها أن تكون سببا في أن يظلم غيره، سواء بالكلام أن يظهر المثل غيره أنه أقدر منه وأنه يستطيع وأنه كذا وكذا، انتفى هذا الخلق وتأدب مع ربه، أو أنه يفعل، يعني يتمكن من الفعل ويفعل، لا بقول ولا بفعل ولا باستهزاء ولا بنظر التطاول على غيره ولا بغيره، كل ذلك انتفى منه لعلمه أنه ما أن ينظر بأنه يقتدر على أحد بقول أو بفعل أو بتصرف أو في الظاهر أو في الباطن أو من أمامه أو من خلفه حينئذ يعلم أنه في محط انتقام الله تعالى وسحب هذه القدرة منه. وقد ذكرنا الآيات المرة الماضية سريعا ونبدأ في النظر فيها على قدر ما يفتح الله تعالى لنفهم هذا الحال الذي وقفنا عنده المرة الماضية، وليتعلم المرء ما الذي نقوله كل مرة وهو ديدننا هذه الأيام وكل يوم، كيف ينظر في كلام الله تعالى ليعلم أولا أنه هو المخاطب بهذا الكلام، لا يقرأ كلام الله تعالى، لقد علمنا قراءة جديدة لكتاب الله تعالى، أن يقرأ كلام الله فيعلم أنه هو المخاطب ويعلم كلام الله تعالى فيتدبر من آياته ما يكون عونا له على كل حال توحي به هذه الآيات، يعني أن يأخذ من الآيات ما يليق بحالها فتكون عونا له وتكون دواء لأمراض قلبه وتكون سببا لأن يتغير في معاملته مع الله تعالى. ذكرنا هذا لا بد أن ينتقل المؤمنون، هذه قصتنا مع القرآن الذي هو السبب في أن يعود الناس مرة أخرى إلى أن يتمثلوا هدي الصحابة في تلقي القرآن الكريم، أنه ما أن نزل القرآن حتى كانت تنزيل الآية فيعلمون أنهم هم المخاطبين، فيعلمون أنهم هم المخاطبون بها، وأن يتدبروا فيها فيسارعوا إلى العمل بمقتضاها، وأن يعلموا بما تفيد تدبرا وعظة أو أمرا ونهيا أو وعظا أو تخويفا أو رجاء أو توكلا أو إنابة، فيكون كل ذلك في بالهم ليبدأوا ليجاهدوا أنفسهم عليه، ما أن تنزل هذه الآيات على قلوبهم حتى تكون سببا لقربهم إلى الله تعالى، وسببا لفهمهم عن الله تعالى، وسببا لإصلاح أنفسهم وقلوبهم بمقتضى هذه الآيات والأسماء الحسنى في ذلك من أعظم الأمور التي، بل هي أعلاها، التي تأخذ المرء لمعرفة الرب ومحبته واطلاع المرء على هذه المعاني من معاني أسماء الله تعالى الشاملة لكل شيء، بل تشمل ما لا يحيط به البشر كما ذكر الله تعالى عن أسمائه. وهذه الآيات تبين لنا هذه المعاني التي نشير إليها، وأولها كما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. وهذه الآية كما ذكرنا يقرأها المرء: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قبلها: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس كذلك؟ قد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد. كبد يعني إيه؟ أنا هانتقل إلى المعنى الثاني على طول، هو فيها معنيان لأهل العلم. المعنى الثاني: خلقه في كبد، يعني في اعتدال واستقامة، لمن لا يعلم هذا المعنى، أنه خلقه في اعتدال واستقامة، كالآية الأخرى في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا معناه هنا في هذه الآية الكريمة، معنى أحد المعنيين، وأذكر هذا المعنى لأنه مناسب لهذا السياق الذي نحن فيه، أنه خلقه سبحانه وتعالى في اعتدال واستقامة، خلقه في أحسن تقويم وأكمل هيئة وأحسن حالة سبحانه وتعالى. فإذا به لما خلقه كذلك قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لما خلقه متمكنا قادرا على هذه الأمور التي أقدره عليها من المشي والسعي والعبادة والعلم والعمل والجهاد والزواج والنكاح، أقدره على كل ذلك، وأعطاه مالا وجاها وسلطانا، وأقدره بهذا المال والجاه والسلطان على أن يتصرف، إذا بهذا المرء ينسى ذلك كله فضل الله تعالى كله، وإذا به يقول: أهلكت مالا لبدا، يعني أنا فعلت وفعلت، ده أنا صرفت فلوس وعملت وسويت وكذا وكذا، يعني كأنه يقول متكبرا متجبرا، نسي من أعطاه وأقدره سبحانه وتعالى. فإذا به يقول: أهلكت مالا لبدا، صورة تبين أن هذا المرء لما امتلك المال أهلكه في المعاصي، وأهلكه في التبذير، وفي المنهيات، وفي المحرمات، وفي كذا وكذا وكذا، مما يفتخر به هؤلاء الذين يظنون أنهم في الدنيا لما امتلكوا المال وصرفوه في هذه الوجوه السيئة أنهم صاروا بذلك قادرين على شيء، أو أن لهم قيمة، أو أنهم لما امتلكوا هذا المال لا يستطيع أحد أن يقدر عليهم. إذا بالله تعالى يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لما قال هذا المعنى فهمنا هذين المعنيين، لما قال هذا القول فهمنا المعنى الأول، وهو أنه خلقه في أحسن تقويم. لما خلقه في أحسن تقويم وأهلك مال اللبدة، دل على أنه أملكه وأقدره على مال، وأقدره على تصرف، وأقدره على هذه الأمور التي بتمليك المال إياه صار قادرا أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل. فلما وصل إلى هذا الحال من التمكن والقدرة والمال وتصرف بهذا المال يفعل ويفعل، إذا به يظن أن لن يقدر عليه أحد. وهذا الظن له معنيان أيضا. معنى الأول لما وصل إلى هذا الحال ظن أن هذا الحال سيستمر ويدوم، هذا الظن الأول. والظن الثاني بدليل قوله سبحانه وتعالى أن لن يقدر عليه أحد، الظن الثاني دوام هذا الحال وقدرته هو بحيث لا يتمكن منه أحد أن يغير ما هو فيه من قوة ومال وجاه، استطاع أن يحصلها وأن يعيث بها في الأرض فسادا كما أراد. وهذا هو المعنى الذي نفهمه نحن. يبقى يفهم المرء هذا المعنى، أنه خلق في اعتدال، وأنه أوتي المال فصرفه في غير ما يريد ربه، وفي نفس الوقت ظن أن لن يقدر عليه أحد، وكأن الإجابة هي دواء المعنى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ كأنه قال لا، بلى يقدر عليه، وهناك من هو أقدر منه وأقدر من غيره وأقدر من الدنيا جميعا. ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين؟ ظن في الأولى أنه لن يقدر عليه أحد، والثانية أن لم يره أحد، أنه يفعل ذلك ولم يره أحد، وقال له لا، هناك من يقدر عليه وهناك من يسمع وينظر إليه وهو يفعل ذلك كله ويسجل عليه ذلك كله، وأنه سيأخذه إليه ويحاسبه، وإذا به ما أملكه إياه وما أقدره عليه لم يغن عنه شيئا، فصار كأن لم يمتلك شيئا. وهذه العبرة للمؤمنين. إذا العبرة للمؤمنين الأول في الموعظة، أنه إذا رأى هذا الذي يقتدر على مال وجاه وسلطان ويظن أنه يقدر على فعل كذا وكذا، لا يغره ذلك الأمر، بل يعلم أن هناك من هو أقدر عليه، وأن هناك من يستطيع أن يمحقه وأن يهلك ماله وجاهه، وإذا لم يفعل ذلك في الدنيا فلا بد أن يكون هو قادرا عليه أن يميته وأن يبعثه، وقد سجل عليه ما سمعه ورآه هؤلاء الكرام الحفظة الكاتبين ليحاسب به حينئذ. لم ينفع ذلك ووقف، لا قدرة له ولا قوة له ولا مال له ولا جاه له، لم ينصره قوة ولا مال ولا جاه ولا سلطان، ووقف وحيدا فريدا قد انتفت هذه القدرة. والمؤمن حينئذ يقرأ هذه الآية، وهو المعنى الذي يستفيده المؤمن. أقرأ الآية دي بقى، ولا يحسب أن لن يقدر عليه أحد، لا بلى ربي قادر سبحانه وتعالى، وأنا لا قدرة لي، وأنه يسمع ويرى ما أنا فيه، وأنه يسجل علي ذلك كله بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. وبالتالي يقف المرء عالما أن ماله وجاهه وسلطانه لا يفيده شيئا، وإنما يفيده أن يحول ذلك كله، لا يهلكه في هذا الحال الذي قال أهلكت مالا لبدا، يعني مالا كثيرا متراكما على بعضه أهلكه، دلت الآية على أنه أهلكه في الفساد، وإنما يقول نعم الله تعالى. يجي بايرة الآية المؤمن يقول أحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول لا، ربي قادر علي، وإذا قدر علي فلا بد وأن أكون تحت هذه القدرة، وأن ما في يدي من قدرة لا بد وأن أصرفها في مرضاتي، فهو يرى ويسمع ويكتب علي ذلك كله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعلم هذا الأمر، لا يتكبر على غيره ولا يحسب أنه أقدر من غيره، فيكون سببا في أن يظلمه أو أن يقلل منه أو أن يبخسه حقه أو ماله أو غير ذلك، وإنما يعلم أنه مهما فعل ذلك فإن الله تعالى يمحق ما كان مقتدرا به على خلقه. فوقف المرء المؤمن حينئذ ذليلا لربه مستكينا له، قد أخذ الموعظة في أن يصرف هذه القدرة التي أعطاه في مرضاته، لا يصرف ما أعطاه من قدرة أبدا في معصيته أو في ظلم غيره أو في التكبر، في التكبر بنفسه أو في رفع قيمة نفسه، يقول أنا معي وأنا أستطيع وأنا أقدر. انتفت هذه الكلمة من لسان أهل الإيمان، بل وانتفت من قلوبهم، يمكن ألا يقول ذلك. وترى الكثير، وهذه التي ينبغي أن نتأدب بها من الآن، لا يقول أنا أستطيع وأنا أقدر وأنا هروح وأنا جبت وأنا هجيب وأنا إن شاء الله هعمل، لا، كل ذلك وكله إلى الله تعالى وقدرته، وتأدب أنه لا قدرة له إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن ما فيه من قدرة إنما هي من نعمة الله، وأن ما فيه من قدرة إنما يصرفه في مرضات الله، وأنه لا يمن ولا يعجب بقدرة الله على شيء، لا قولا ولا فعلا. تيجي تقول له يقول لك لا بس سيبهولي أنا نعرف أتكلم معاه، من الذي أقدرك على هذا؟ ما تقولش أنا وأنا وأنا، هذه الأنا التي يقولها المرء ينبغي حينئذ أن تنتفي من كلام المؤمنين، لأنه علم أن ما فيه إنما هو بالله، فكيف هو يصف لنفسه ويقدر لنفسه ما لله تعالى؟ كيف يلصق بنفسه ما الله تعالى مختص به؟ هو الذي أعطاك تقول أنا أقدر، لا، أنا أقول، أنا أستطيع، أنا أفعل، أنا. انتفت هذه الكلمة، وتدرب المؤمنون وجاهدوا أنفسهم على أن ينتفي هذا الأمر من ألسنتهم ومن نظر قلوبهم ومن نظرهم إلى غيرهم ومن يقينهم على قدرتهم أو قوتهم أو غير ذلك مما أعطاهم الله، بل تنصلوا من ذلك كله إلى قدرة الله تعالى. فهم المعنى ده الأولاني في هذه الآية، نسل نايمين إخواننا، تفهم المعنى؟ يجي بعد يقول لي بقى سيبهولي ده بس أنا هعرف أتفهم معنى، وليش كده بقى؟ يعني معناها أنه بيقول اللي ان نفسه لها قدرة وقوة، بس سيبني انا، وانا اللي اقدر وانا اللي هعمل وانا اللي هقول وانا اللي هروح وانا اللي مش عارف ايه. يعني ينسب لنفسه قدرة وينسى صاحبها سبحانه وتعالى، وقد لا ينسى صاحبها ولكنه يقولها بفضل الله سافعل. لا تفرق كثيرا، انت نسبت الى نفسك القدرة ثم تقول بفضل الله، لا تنسب ابتداء لنفسك شيء، وإن قلت فقل بفضل الله تعالى يكون كذا وكذا، وبقوته يكون كذا وكذا، وقدرته يكون كذا وكذا. وينبغي كذلك ألا تحمل هذا الأمر بلسانك فقط، إنه هذا لله وإنه بالله وإنه كذا، ولا زال قلبك يحمل هذه الأمور التي تؤكد بقاء هذا الأمر لنفسك. يعني المرء ساعات يقول لك أعود بالله وإن شاء الله وكذا وكذا، وهو في قلبه لا زال يظن أنه يفعل وأنه يستطيع، وإنما يقول ذلك بلسانه تهيئة للسامع أمامه ألا يظن به سوءا مثلا أو غير ذلك مما يعتري هذه النفس البشرية. كل ربنا هيخلص الموضوع الفلاني، وإن شاء الله أنا هروح وربنا يخلصه هو سبحانه وتعالى. تأكد الإيه؟ تخليص إلى الله تعالى. لما أنت اللي هتخلص ولا أنت حاجة، ممكن ما تروحش ولا حاجة، مش ممكن ما تروحش. الراجل ما ياخدكش بالعربية وتلاقي نفسك مش عارف تيجي الدرس. صح. وقريب من هذه الآية، الآية التي ذكرناها المرة الماضية على السريع كما ذكرنا، وهي قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. ولا مين ولا أصيحوا معايا، المعاني دي أهم معاني إصلاح النفس، عشان اللي شايف نفسه في قدرة ولا في قوة ولا في كذا نسي صاحب القوة الأصلي والقدرة الأصلي، ونسب لنفسه ما لا ينبغي أن ينسبه لها، وإنما ينسبه لله تعالى صاحب هذه، لله تعالى صاحب هذه القدرة. فإن تجرد المرء عن ذلك وأحست نفسه بهذا الفقر الذي فيه عزها كما ذكرنا وفيه غناها، حينئذ تنقلب أحواله إلى الأحوال الحسنة، لأنه صار بالله تعالى. الآية الثانية: وغدوا على حرد قادرين. وقد ذكرنا أن هذه الآية نزلت في أصحاب الجنة في سورة القلم، سورة نون والقلم، وهذه القصة معلومة. هؤلاء القوم هم هؤلاء الإخوة ثلاثة، هم من الله قال أوسطهم، أوسطهم إن الوسط اللي فيهم أو أعدلهم، يعني بمعنى أعدلهم وأكثرهم أو المستقيم فيهم، يعني كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. فهؤلاء الثلاثة أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني يحصدوا هذه الجنة في الصباح يعني، وغدوا على حرد قادرين. قالوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوش إن شاء الله، يعني لقدرتهم على أنهم قد اكتملت هذه الجنة وقد أتت أكلها وصارت مهيئة في الغد فقط، أن يحصدوا هذه الجنة، ليس بينهم وبين حصادها أن يجنوا ثمارها وأن يحصدوا زرعها إلا الليل فقط. وغدوا على حرد قادرين، أصبحوا يعني. قال هو القول، قال ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. استيقظوا صباحا كما تقول الآيات ليذهبوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، هيا إلى الحرث إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هؤلاء كما تصور هذه القصة هذا المعنى، غدوا على حرد، رهوا على حرد قادرين، يعني على منع إن هم إن شاء الله، إن شاء الله دينا اللي بقولها هم ما لهاش، هيصحوا الصبح ويجنوا ثمار بستانهم ويحصدوا زرعهم ويمنعوا أي مسكين أن يأخذ حقه، لم يعطوا أي مسكين حق الله تعالى في هذا المال في هذا الزرع. وهذه هي الخطيئة والإثم التي بيّنتها الآية، بيّنت الآية أنهم ظنوا أنهم قادرون على أن يحصدوا بستانهم وأن يجمعوا ثمارهم كاملة، وغدوا على هذا الحال يعني في الصبح ذهبوا ليفعلوا ذلك مع نيتهم ألا يعطوا أحدا شيئا لله تعالى، وأنهم سيمنعون هؤلاء المساكين من أن يقتربوا من هذا الحصاد الذي يحصدونه. فجمعنا في ظاهر الكلام الذي نحن فيه مصيبتين: المصيبة الأولى القدرة على المنع، والمصيبة الثانية يعني أنهم ظنوا أنهم قادرون على أن يمنعوا هؤلاء الفقراء، والمصيبة الثانية أنهم يريدون أن يمنعوا هؤلاء الفقراء مع عدم استثنائهم لله تعالى، يعني عدم تقديم مشيئة الله في أنهم سيتمكنون من حصاد زرعهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، صارت ليلا، الصريم يعني الليل، صارت كالصريم. يعني راح الصبح بقى والشمس مشرقة والدنيا صاحوا، إذا بهم يرون ليلا، لم يروا بستانا بل قد رأوا الليل. لقد نزل عليها طائف ربك فمسحها فحرقها من أولها إلى آخرها، أهلكها، صارت سوداء مظلمة كالليل، حتى إنهم عندما رأوها قالوا إنا لضالون. مش دي، مش مكاننا، ده مش بستان، ليس هذا بستانهم. وانظر إلى هذا الأثر الذي بيّنه مولى سبحانه وتعالى، كما ذكرنا يحسب أن لن يقدر عليه أحد، ظن أنه قادر، إذا به ليس قادرا فقط، يعني كان يمكن أن يكون هناك أخف من هذا الحال معه، يعني يروح الصبح يلاقوا الزرع زي ما هو مثلا، أو الدنيا مطرت، أو ينزل ثلج أو غيره، بحيث أنه لا يستطيع، لأنه الذي فعل ذلك يستطيع أن يفعل ما هو أقل، يعني اللي دمرها في ثانية واحدة طائف كده بس، طاف طائف فقط، طيف كده بسيط ذهبت انتهت. فكان يمكن أن يكون هناك من العذاب ما هو أخف ليروا الآية قبل أن يحدث ذلك، ولكنهم لما أعلنوا أنهم قادرون وأنهم متمكنون، ونسوا قدرة الله تعالى وقوته، ونسوا أن ذلك الأمر يمكن أن يعاقبوا عليه عند منعهم وقدرتهم على المنع، لما نسوا ذلك وتصرفوا بما يخالف أمر الله تعالى وبما يخالف قدرة الله تعالى، وظنوا أن لهم قدرة، إذا بقدرة الله تعالى هي السابقة، وإذا بقدرة الله تظهر أن ليس لهم قدرة على الحقيقة، لا قدرة لهم على شيء، لم يأخذوا منها ثمرة واحدة. هذا الجزء الأول، عندما ظنوا أنهم قادرون إذا بهم غير قادرين على شيء، ولما ظنوا أنهم يستطيعون أن يمنعوا حق المساكين والفقراء، يعني أمر الله تعالى، ألا يأتوا بأمر الله جل وعلا، إذا بالله تعالى قد أضاع عليهم ما حاولوا أن يكون ذخرا له، بمعنى أنه حاول أن يكون الثمر كله له، فإذا به يعني لا يعطي منه أحدا شيئا لله تعالى، فلما حاول أن يكون كله له إذا به لا شيء له، الله تعالى أضاع ماله كله من أوله إلى آخره، لما أراد أن يمنع حق الله إذا بالله تعالى يمنعه كذلك ما قد رزقه هو، هذا رزق الله تعالى، حرم أصحابه من حقوقهم إذا بالله تعالى يحرمه من حقه، يعني من حق الله مش من حقه، هو ليس له حق على الله، من حقه أي من مما أعطاه ربه، أعطاه ذلك فمنع حق الله، فأخذ الله تعالى ما وهبه إياه من أوله إلى آخره، ليكون عبرة لأهل الإيمان. هي دي بقى العبرة اللي احنا نقولها بقى، هم قادرون على شيء؟ لا، ليس قادرين على شيء، يستثنون من أمورهم أو لا يستثنون كل شيء بمشيئة الله تعالى، يعني بعد القدرة يعلم أنه حتى لو أقدره الله على شيء لابد أن يقدم المشيئة، ومن بعد ذلك يعلم أنه متى ما خالف أمر الله فإنه يعاقب بنقيض قصده في ذلك. يعني أنت خالفت أمر الله تعالى في إعطاء المساكين حقهم وأردت أن تمتلك المال كله، إذا بالله يعاقبك على هذا القصد بأن يمحق المال كله منك. وهنا يتعلم المؤمنون هذه الأحوال، أن يخرجوا من القدرة لله تعالى إلى آخر هذه المعاني، وأن يعلموا حقوق الله وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، وأن يقفوا عند تلك، وأن يتعلموا أنه مهما كانوا فيه من قوة ومال وغلبة، إذا قصروا أو فرطوا أو نسوا قدرة الله أو ظنوا أن لهم قدرة سيمحق ذلك كله. حرد القدري، حرد القدري يعني حرد هو المنع، بنقول المنع، حرد يعني المنع، وغدوا على حرد قادرين يعني على منع، يعني على أن يمنعوا المساكين حقهم في الحصاء. الإخوة النايمين بقى، ولا بيكتبوا ولا بيقروا ولا بيسمعوا ولا بيذكروا، هيزعلونا أكتر من زعلية. الثالثة على نفس المنهج، الآية الثالثة، وهي قوله تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الدنيا بقى كلها، هذه الأولى، يحسب الإنسان نفسه واحد يحسب أن لن يقدر عليه أحد. الثانية وغدوا هؤلاء الإخوة على حرد قادرين. والثالثة وظن أهلها بقى الدنيا دي، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن الدنيا من أولها إلى آخرها عندما ظنوا القدرة والقوة، إذا بالله تعالى يمكن كذلك أن يمسحها وأن ينسفها وأن تضمحل وتفنى من هؤلاء الذين ظنوا القدرة عليها، كما قال تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وقد ضرب الله تعالى هذا المثل للدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتى أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم يكن هناك أحد في الأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن قائم بالأمس، يعني كأن لم يكن هناك أحد. هذا هذه الآية الثالثة، وهذه تعلم المؤمنين هذا الأمر، يعني بغض النظر عن المثل إن شاء الله جاء إن وضعناها في التفسير هذه الآية نفسرها. المثل فيها شيء وهو مثل الدنيا وزخرفتها وزينتها وبهجتها وانتهاؤها وزوالها، ومعرفة قصر هذه الدنيا أنها لا تساوي شيئا، وأن العاقل الذي يمتثل هذا المثل ويعمل للباقيات الصالحات كما ذكر في سورة الكهف. وإنما الأمر الذي نحن فيه الأول هو لما قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها، المؤمن يقول لا، الدنيا ومن عليها لا تستطيع قدرة ولا قوة، وإنما أقدر الله تعالى على ذلك، فيستيقن أن كل قدرة في الدنيا لا يمكن أن تقوم لقدرة الله. ومهما على الكفر وغيرهم في هذه الحياة الدنيا واقتدروا، علم المؤمن وتيقن يقينا لا شيء فيه ولا مرية، بل يقينا جازما أن الله قادر عليهم جميعا، وأنه سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها يكونون قد مسحوا من هذه الدنيا وأزيلت قواتهم وقوتهم وأبيد عددهم وعدتهم. وهذه الأولى التي يتعلمها المرء، الثقة في قدرة الله تعالى مهما تكلب عليه من ظن أنه قادر على شيء في هذه الحياة الدنيا. صارت ثقته بالله تعالى وثقته في قدرة الله تعالى لا حد لها. يقول لك بقى الناس وعمل وسوي وهيعمل وهيموت وهيحرق وهيعمله. يقول له المؤمن يثق في أن قدرة الله تعالى هي القدرة التي لا يقف لها شيء، وأنهم مهما ظنوا ذلك علوا وكبرا فإن الله سيمحقهم، ومهما ظنوا ذلك بغيا وظلما على دينه وأهله فإن الله تعالى سيزيلهم، وإن الله قادر عليهم سبحانه وتعالى. فامتلأ المؤمن ثقة في الله وصار ليستعمل نفسه في مرضاة الله تعالى، فلم يهتم حينئذ كما ذكرنا في آية قبل ذلك المرة الماضية في قوله سبحانه وتعالى وإن على أن نرياك ما نعدهم لقادرون، وفي قوله فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك. يعني علم ذلك فارتاح واطمأن ووثق في قدرة الله، لأنه على أي الحالين سينتقم منهم سبحانه وتعالى أو يدمرهم، سواء كان النبي حيا أو انتقل إلى الله كما قال فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يحيى إليك. دع هذا الأمر لحكمة الله تعالى التي قدرها لوقوع هذا الحال، وانصرف إلى الاستمساك وهو مستمسك. وإنما قيل ذلك خطابا للأمة أو للنبي في زيادة الاستمساك صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما عليك في هذا الحال أن تكل ذلك إلى حكمته سبحانه وتعالى، يفعل بها وبهم متى شاء لحكمة يشاؤها، أخرهم أخذهم عذبهم، لا تنشغل بذلك، بل الانشغال إنما يكون بالاستمساك بما أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. عندما يقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بدأ خطاب لينا بقى زي ما بنقول، خطاب للمؤمن أن هذا الظن أبدا لا يخطر على باله، وإنما يخطر على باله أن الله هو القادر، ويخطر على باله كذلك التدبر في أن قدرة الله تعالى محيطة، وأنه سبحانه وتعالى يمكن أن يدمرهم، لا يكبرون عليه ولا يعظمون عليه سبحانه وتعالى. فاطمأن قلب المؤمن عندما علم أن الله تعالى هو القادر على الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى لا يهمل من أبدا نسب القدرة لنفسه، لا يهمله سبحانه وتعالى، لا يتركه، وإنما لابد أن يأخذه سبحانه وتعالى كما رأينا في هذه الآيات، إما أن يأخذه في الدنيا ويكون عبرة، أو ينتظره سوء حاله في الآخرة، وفي غالب الأحوال أنه يراها في الدنيا كما بشر بذلك النبي صلى بشر بذلك أي بشر الله تعالى النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال له في الآية التي أشرنا إليها من قبل في الدرس قبل الماضي، قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني الله تعالى في الآية هذا رجاء على أن الله سينزل بهم عقابه، قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني سيريه ما يعدهم سبحانه وتعالى، وسيكون النبي بمنجاة من أن يكون العذاب ساعتها يأخذ الجميع، وإنما سيكون هو كما لقنه الله تعالى الدعاء، قل رب إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإذا كان ذلك الحال كما رأينا، نأتي إلى مسألة أخرى يبين فيها المولى سبحانه وتعالى قدرته على الفضل، وأن الفضل بيد الله وحده لا فضل لأحد، وأن ذلك كله مرده إلى الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. إذا ذكرنا هذه الأمور السابقة، القدرة على المال وعلى المنع وعلى العطاء وعلى الأخذ وعلى الحصاد وعلى تهيئة أمور الدنيا كلها، إذا بأمر آخر يدخل أيضا في قدرة الله لا قدرة لأحد فيه، وهو فضل الله تعالى. إذا كانت في الأولى المال والدنيا، فهذه في فضل الله نفسه سبحانه وتعالى. يقول: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لا يقدرون، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية لابد أن يقرأها برضه كذلك المؤمن قراءة جديدة، والتي نقولها لابد أن يعلم كل هذه القواعد اللي احنا بنقولها مرة تانية، أنه مخاطب بهذه الآيات، أنه لا بد أن يتدبر في المعاني التي تخاطبه بذلك، وأن يسارع إلى تحقيق هذه المعاني. عندما قال الله تعالى للمؤمنين: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أن تعلم أولا أيها المؤمن أن الفضل بيد الله تعالى، وأن ما ادعاه أهل الكتاب من فضل في كلامهم أو في اعتقاداتهم لا يقدرون على شيء. وقالت إيه كما قال: لن يدخل الجنة مثلا، كما ذكر الله عنهم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فسحب الله تعالى كل ذلك من الناس ومن هؤلاء الذين ادعوا احتكار فضل الله عليهم، بل نسب ذلك كله لنفسه في الفضل. علم المؤمن من هذه الآية هذا الحال الأول، أن هؤلاء الذين ينسبون الفضل لأنفسهم إنما هم من أهل الكتاب، فلا ينبغي للمؤمن أن ينسب لنفسه فضلا، وإنما ينسب الفضل لله تعالى. يجيش بقى يقول لك إيه، وأنا اللي رحت وأنا اللي عملت وأنا اللي وديت وأنا اللي سويت وشفت له الموضوع الفلاني وعملت له الموضوع الفلاني ووديت له مش عارف إيه الفلاني والعلاني، لأن ذلك إنما ينسب الفضل لنفسه لا ينسبه لصاحبه سبحانه وتعالى. ومش عارف في الأمور في الدنيا والأمور في الآخرة كذلك، يقول لك والله وأنا اللي مش عارف خليتهم يصلوا وأنا اللي مش عارف جبتهم منين، هذه الأمور سيئة. إنما ينسى صاحب هذا الكلام فضل الله وينسب الفضل لنفسه، وإنما ذلك لابد أن يتجرد من نسبة فضل لنفسه على الإطلاق، ويكد وينسب الفضل لصاحبه، وإن نسب فضلا للناس إنما ينسبه لأهل الفضل عليه، لا ينسب هو لنفسه فضلا، وإنما ينسب الفضل لإخوانه كما يقول المتفقهون في هذا الكلام. هذه الأولى، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني ولا أي شيء صغيرا كان أو كبيرا، لا يقدرون على شيء من فضل الله، من فضل الله الواسع. ونحن نتكلم في فضل الدين الآن، ما يتعلق بالسابق من الآيات كان في فضل الدنيا، والآن في فضل الدين. لا يقدر عليه أحد إلا الله، ألا يهتدي أحد على يديك إلا بفضل الله. وإنك عندما تنسب الهداية وأنك قد كنت السبب في هدايته وما إلى ذلك من هذه الأقوال، إنما تنسب الفضل في هذا الدين لنفسك لا لله، وإنما ينبغي أن تنسب الفضل حينئذ لله، سواء بقلبك متجردا عن رؤية نفسك في هذا الفضل، ولا بلسانك أن تذكر لك فضلا. فهم كلام بتجرد قلبك، يعني حتى ايه ما يبقاش كده بينك وبين نفسك، يقول لك ما انا عملت له، ما انا سويت له، وما تجيش بقى تقول بلسانك وما ترضاش تقول بلسانك بس قلبك عمال يقول لك مش انت عملت له كذا وانت سويت له كذا وكذا وكذا. الإيمان الحق في نسبة القدرة إلى الله تعالى أن ينسب ذلك الفضل كله لله بقلبه وألا يحرك لسانه إلا بذكر فضل ربه سبحانه وتعالى. واضح. والأمر التالي بهذا المعنى لربنا يخاطب به المؤمنين بيقول لهم إيه سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذه الكلمات المنيرة يخاطب المولى بها المؤمنين. نعود مرة أخرى، ربنا بيقول لك إيه؟ يقول لك أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وشكرا أنت أيها السامع تقول شكرا خلاص سمعنا هذا الكلام، ولأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أنت مخاطب بأن تكون ممن أخذ في الأسباب حتى يعطيك الله من فضله، وحتى تكون ممن شاء الله تعالى أن يعطيه فضله. بيقول لك كده عندما يقول لك ذلك المولى سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كأنه يقول أيها المؤمن الله تعالى فضله يعطيه من يشاء، فكن ممن يشاء، فخذ بالأسباب التي يتفضل بها ربك عليك، وفضل الله واسع وأنت فقير، فخذ بكل الأسباب التي تتمكن من أن تأخذ بها فضلا واسعا كبيرا من الله تعالى، من أفضال الدنيا وأفضال الآخرة. هو ده بيخاطبنا ولا بنقول إيه؟ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، صدق الله العظيم. كذلك ولا هو يبين لك الفضل وأنه بيد الله وأنه يعطيه لمن يشاء، وأنت يمكن أن تكون ممن يشاء أن يعطيه ذلك الفضل، فكيف تبخل على نفسك بأن تأخذ في أسباب تحصيل هذا الفضل، وكيف تبخل على نفسك بأن تأخذ بأسباب فضل عظيم ليس بفضل قليل؟ لماذا؟ قال لا، والله ذو الفضل العظيم، ليس يعطيه من يشاء فضلا فقط بل فضل عظيم يمكن أن تتعرض له عندما تعلم أنه لا يقدر على الفضل إلا هو، وأن تأخذ بأسباب الفضل التي يتفضل الله تعالى بسببها على عباده من التجرد في توحيده ومن الدعاء له باسمه سبحانه وتعالى القادر على هذا الفضل، ومن توحيده بذلك، ومن أن تأخذ بمعاني الفضل. وإذا ما تفضلت أنت على خلق الله تعالى في الدين تفضل الله تعالى عليك فضلا زائدا في دينك، وإن تفضلت عليهم في الدنيا ولم تذكر هذا الفضل إلا بنسبته لله سبحانه وتعالى تفضل عليك بأعظم منه، والله ذو الفضل العظيم. فحينئذ لا تقصر أيها المؤمن في أن تكون بفضل لله تعالى تفعله لنفسك وللمؤمنين، وهذا الفضل على قدر سعته، على قدر سعة فضل الله عليك دنيا وأخرى، على قدر ما يكون من نسبة فضلك هذا لله تعالى لا لنفسك، بقدر ما ينسب الله فضله لنفسه فيعطيك منه ما يشاء. نعم، الله شايف واحد نايم جنبه يصحيه من فضل الله تعالى، هم خدوا فضل الله وناموا، طمنوا إلى فضل الله فناموا نوما عميقا. وإذا كان هذا الحال في هذه الآيات السابقة عشان ده وقت الطب بتاعي انتهى تقريبا، لما في آيتين عايزين نشير إليهما، نود أن نشير إليهما، وهما قوله تعالى الناس نايمة ولا بلاش، كفاية كفاية كفاية مش كده، يعني الناس ناوية تعزم من هذه الليلة على ان هي تتعرض لفضل الله وان تنسب الفضل اليه وان تتوسع في اسباب الاخذ بالفضل في مال وجه وعلم ووقت وجهد وكل ده فضل الله، كيف تنفقه ليزيدك منه وليعطيك افضل واعظم في الدنيا والاخرة؟ اللي يبخل كما قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. هذه معنى الآيتين، الآيتان التاليتان، وهي في سورة النحل. قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثانية: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذان المثلان بعد أن نهى الله تعالى الناس أن يضربوا لله المثل فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يضرب ربنا مثل أبدا بما يكون فيه شائبة التخليل أو عدم الفهم لجناب الله تعالى العالي. وكما كان يضرب المشركون الأمثال بآلهتهم التي لا شيء إلى الله تعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى في هذين المثلين تلك الأمور التي نود أن نشير إليها إذا تسعى الوقت، وهي: الأول، أن الله تعالى في الآيتين ضرب المثل لهؤلاء الآلهة التي يعبدها المشركون ولله تعالى. يعني المثل هنا بين هذه الآلهة التي يعبدها المشركون وبين الله جل وعلا، هو بقى سبحانه وتعالى الذي يضرب هذين المثلين. فيقول في الأول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يعني هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وهو يخاطب المشركين، ويعرفون المشركون أن العبد المملوك يعني عبد هو نفسه مال، يعني يباع ويشترى ولا يملك شيئا، وما يملكه إنما هو ملك لسيده. كما قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هل يستوي هو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ هذا العبد المملوك وفي مقابله الحر الغني الذي يملك ويملك مالا ويتصرف في هذا المال ورزقه المولى رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا الحر الذي قد رزق هذا الرزق وتمكن من هذا الإنفاق مع هذا العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء؟ فكيف تساوي بين آلهة المشركين التي لا تساوي عبدا بل هي حجر أصلا مع الله تعالى الذي يملك كل شيء وينفق سرا وجهرا سبحانه وتعالى ويملك كل شيء ويرزق كل شيء وخالق كل شيء إلى آخر ما كان مقرا به هؤلاء المشركون؟ مقرين كانوا بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه لو منعهم المطر ما يستطيع هبل ولا العزة ولا اللات ولا غير ذلك أن يفعلوا لهم شيئا، وأن الذي في السماء هو الذي يفعل ذلك، وإنما اتخذ هذه. قال: هل يستوي هذا مع ذاك؟ وهذا المسأل الأول الذي يعلم به المرء قدرة الله، وأنه حتى ما ادعوها آلهة لا قدرة لها، فالآلهة ومن دونها إذن لا قدرة لها ولا تملك شيئا، لا لنفسها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تملك لنفسها دفعا ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا تملك شيئا. وهو الذي ينبغي أن يعلمه المرء. أن يضرب الله تعالى المثل للمؤمنين يقول لهم كده، يقول له إيه؟ إذا كان الله تعالى قد ضرب هذا المثل للعبد فإن هذا العبد هو العبد المملوك، أنت عبد مملوك لله تعالى فماذا تملك؟ وإن ملكت شيئا فهو الذي ملكك إياه، وإن كان في يدك شيء فهو من ملك الله الذي يمكن أن يأخذه منك أو أن يسلبك إياه. كيف تساوي بين هذا العبد في قدرته ويقول لي قدرة ولي تصرف ولي ملك ولي ولي ولي ولي مع الله تعالى الذي هو القادر الخالق الرازق سبحانه وتعالى الذي يملكك ويملك كل شيء. علمت حينئذ أنه لا أحد سوى الله تعالى يملك شيئا، وعلمت أنك لا يجوز لك أبدا أن تنسب لنفسك شيء من قدرة، وأن القدرة لله تعالى، فتجرد قلبك لذلك وانتظرت فيض الله تعالى عندما وحدته بالقدرة الخالصة له وبالقوة الخالصة له وبدعائه بتلك القدرة وبتوحيده بها، وحدته بها ودعوته بها وعبدته بها سبحانه وتعالى، فصرت توحد ربك بأنه القادر على الحقيقة، وأنك الفقير على الحقيقة، بأنه القادر على كل شيء، وأنت لا تقدر على شيء إلا بقدرة الله. حينئذ وجهت نفسك إلى أن تأخذ من قدرة الله ومن فضله، ووجهت نفسك إلى أن تحرك هذه القدرة لمرضات الله تعالى وتوزيع ما أعطاك من فضل على خلقه، وألا تنسب لنفسك من قدرته وفضله شيئا. والمثل الثالث فيه معنى زائد، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. لما قال الله تعالى أبكم معناه أنه لم يسمع، لأن في الغالب الأبكم لا يسمع، يعني أصم أبكم، أصم أبكم يعني أخرس، يعني أصم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه. مولاه هو إيه؟ اللي بيأكله وبيشرب وكذا وكذا، أينما يوجه لا يأتي بخير، يقول له روح كده يعمل الحاجة الفلانية، ما يعرفش يعملها، ما يجيبش أي خير من وراء، يروح يقول له اعمل الموضوع الفلان، يروح يقول له ما عرفتش، طب روح هات الحاجة الفلانية، يقول له لقيت الطريق زحمة، يقول له مثلا لابد أن تسافر وأن تفعل كذا وكذا، يروح ويرجع تاني يقول له ما عرفتش سافر، وسافر يعني إيه كده. أنا بقول الأمثلة دي ليه؟ عشان المرء يعرف هذا المعنى اللي هو إيه. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. أنت أيها المسكين كنت أبكم وما بتسمعش، كما قال الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا يقدر على شيء، في حد يقدر على شيء؟ إذن بعد ما قلنا ما قلنا لا يقدر على شيء، وكلنا كل على مولاه، كلنا عائل على الله تعالى. إذا لم يرزقنا الأكل والشرب من يرزقنا؟ وإذا لم يشفنا من الأمراض من يشفي؟ وإذا لم يأخذ بأيديهم إلى طريقه من يأخذ؟ إذا لم يغفر له من يغفر؟ إذا حرمهم من يعطيهم؟ إذا أبادهم من الأرض من يحييهم؟ وهو كل على مولاه. علمت أنك كل على الله تعالى في كل أحوالك، كل تصرفاتك، وأن ما يعطيك الله تبارك وتعالى هو فضله الذي تعترف له به وتشكره عليه وتطلب المزيد منه سبحانه وتعالى لا من غيره، مقرا له بالوحدانية، معترفا له بالفقر، مقرا له بالغنى سبحانه وتعالى. وهو كل على مولاه، أينما يوجهه إلا بتوجيهه هو لا يأتي بخير. يبقى أي أحد لو ترك لنفسه الأمارة بسوء الظالمة لا يأتي بخير، يخرب على نفسه ويظلم نفسه. لو تركه الله تعالى ونفسه لكان فاسقا كاذبا غشاشا زانيا مجرما سارقا كل المصائب والعبر، ولولا أن الناس يخافون فقط من مناظرهم في الدنيا لكانوا كذلك. هناك هؤلاء الكفر في أوروبا كذلك، ولولا أن القانون عليه لكان سارقا وكان ظالما. قول له كنا بنركب القطر ده في لندن، في لندن هناك تروح المستشفى وممنوع التدخين في القطر، والغرامة فورية 50 جنيه استرليني، تطلع تلاقي كل الإنجليز بيشربوا بيدخنوا يعني. ليه يا عم انت؟ وهو طبعا الريحة وحشة جدا، ريحة السجاير دي الواحد ما بيطيقهاش، انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك قانون ايه وزفت ايه. اول ما يطلع المفتش كله يرمي السجاير في الطفايات. والتاني ده ايه ما كانش إيه لازم يقطع التذكره. هو انت بتقطع التذكره دي ما تركبش دي؟ انا كنت عايز اركب كده من غير فلوس ولا حاجه، بس هي المشكله لو اتمسكت هتبهدل بقى ويحط صورتي في القطر وان انا كنت مش عارف بعمل وعلى ايه ده كله. يدفع بقى تسمية التذكرة وخلاص. إنما يوجهه ليأتي بخير، إلا الله سبحانه وتعالى يوجهه فيأتي بالخير. فعلم أنه لو لم يوجهه ربه، وهذه هي مصيبة المؤمن اليوم، أنه يعلم أن توجيهه بيد الله. مش يقول لك أنا إن شاء الله حصل لي بلادي وحبقى كويس، وهي ديتها إن شاء الله أن الواحد حيرجع ويبقى كويس، وإن شاء الله حيصوم وحيصلي، ويلاقي نفسه لا قادر على صيام ولا قادر على صلاة ولا حتى قادر على ركعتين الضحى. يجي الصبح بعد الفجر يقول لك إن شاء الله أنا هصلي الضحى، بعد هخلص الأذكار وإن شاء الله مروح أصلي الضحى في البيت. يروح ما يصليش الضحى. طب لما أصحى أروح الشغل يروح مستعجل يقول لك بسرعة وضاعت عليه الضحى ركعتين، لا أستطيع أن يأتي فيهما بما أراد الله تعالى. وشوف نفسك في قيام الليل في القرآن في أي حاجة. علمت حينئذ أن القدرة لله جميعا، أن القوة له جميعا، وأنه إنما تتوجه إلى الخير بتوجيه الله، فصرت مفتقرا إلي أن يوجهك إلى ذلك، متضرعا إليه، داعيا له، موحدا له بهذه القدرة بهذا الاسم المشرف، أن يعينك على ذلك وأن يوجهك هذا التوجيه السليم، وأن يأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى، وأن يقويك وأن يقدرك على هذا الفعل. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا المعنى الزايد في معرفة الله تعالى، أنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وأن ذلك مما ينبغي أن يكون من أحوال المؤمنين، أن يتعلموا ذلك وأن يطلبوه من ربهم سبحانه وتعالى، أن يكونوا على صراط مستقيم، وأن يكونوا من الآمرين بالعدل الذي وجهه الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة. الله كفاية كذا النهار. أخ بيقول ذكرتم لزوم انتفاء نسبة المؤمنين القدرة لأنفسهم، فيقول أحدهم أنا أستطيع كذا وكذا، فكيف نوفق ذلك مع قوله تعالى على لسان الأنبياء اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وعلى لسان شعيب إن كان هو ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وقوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين على لسان إسماعيل. وهذه الكلمات كلها يعني إحنا لو عكسنا الآية وقلنا هل يمكن أن يتخلف هذا الوصف؟ صاحب السؤال عشان يأخذ باله معايا، مين صاحب السؤال؟ أنت بص، يعني هل يمكن أن يتخلف هذا الوصف؟ بمعنى ايه؟ بمعنى لو قلنا في قول صاحب موسى في قصته، بعض اهل العلم يقول شعيب، هو بعضهم يقول ابن اخ شعيب، كلام كذا يعني الواضح انه يعني لم انتهي بعد الى كونه شعيبا عليه السلام، ليس ذلك. قال ستجدني ان شاء الله من الصالحين، مش كده؟ طيب هل هذا الحال يمكن أن يتخلف عن القائل؟ حد يجاوب؟ ها؟ ممكن يتخلف؟ لا يتخلف. يبقى لو قال ستجدون إن شاء الله من الصالحين، حيبقى إن شاء الله من الصالحين ولا لا؟ إلى أن يموت ولا لا؟ صح ولا غلط؟ طيب لو انت قلتها بقى ايها الانسان تقدر تقولها؟ نية طيبة دي بالله تشرب ميتها دي هتستمر عليها؟ تستمر عليها ازاي انت ماسك قلبك؟ بعدين معاك ما ينفعش الكلام ده فهمنا. يبقى ده لا يتخلف هذا الامر في هؤلاء القائلين به، اما في حالنا نحن يتخلف او لا؟ وارد التخلف ولا مش وارد؟ يعني انا ممكن اقول ستجدون ان شاء الله من الصالحين، وبكره لا يبقى من الصالحين ولا يبقى من الاحجار، يبقى من الاموال. ستجدون ان شاء الله من الصالحين، بكره يحصل له اي نصيبه ولا يبقى صالحين ولا يوفي لك باللي انت اتفقت معاه، صح؟ مش كده؟ يبقى نرجع نقول المقصد بقى اللي انا كنت عايز افهمه لك من ضرب المثل بالعكس، اللي هو ايه؟ ان الكلام ده على لسان من؟ اهو كده، لما تيجي انت تقوله اقول لك لا. ليه؟ لانه بيقولوه بوحي. وانت لما تيجي تقوله هتقوله بما لا تملك، بما لا تملك ان تكون عليه غدا. فهمت؟ ها؟ انا ماليش دعوه بعلوم الدنيا، انا في اي حاجه انت لا تقدر عليها، لا في علوم الدنيا ولا في علوم الاخره. تقول له يعني ان شاء الله هذا الامر ربنا يوفقنا واقوله لك، ماشي ربنا يقدرنا عليه ونشرحه. يبقى انت ايه؟ دايما مستحضر على ذهنك وقلبك تقديم نسبه القدره لله تعالى. قول له ربنا هيقدرنا ونقول ان شاء الله ونعم، وهو سبحانه وتعالى المستعان وهو القادر. انا مش ما لا نملك شيئا في الظاهر والباطن، مش ولا نملك شيئا، هو عارف ان هو هيعمل هيساوي وان هو حافظ وان هو شاطر، ظاهرا وباطنا توحيدا لله تعالى وتوكيلا للامر له. مش كده؟ يبدو ان في واحد على نفس المنوال، مش عارف ده جابنا منين دول. وبرضك أقول كيف أوازن وأوفق بين ألا أقول إني أستطيع أن أفعل وهذا وعندي الإمكانيات لفعل هذا. أهو ده اللي إحنا بنقوله، إنه ده يقينه بقى على إيه؟ يقول كيف أوازن وأوفق بين ألا أقول أنا أستطيع أن أفعل وهذا عندي وها أنا أفعل هذا وعندي الإمكانيات لفعل هذا فعلا، مع يقيني أن هذا كله من عند الله. نقول إيه بقى في الإجابة؟ حد واخد باله من الكلام المفروض يصلح في عمل القلب مع الله؟ اهو ده يقين جحا مش يقين ربنا. اسمه يقين ايه؟ جحا، عشان تفتكره بس. ايه يقين جحا؟ يقين جحا واحد بيقول له ايه؟ انت رايح فين؟ قال له رايح اشتري حمار من السوق. قال له طب قول ان شاء الله. قال له ليه؟ الفلوس في جيبي والحمير في السوق. اهو ده الاخ بقى نفس الكلام، يقول لك ايه؟ انا فعلا وعندي الامكانيات. ايه الفرق بقى بينه وبين جوحة؟ يبقى هنا يقينه على مين؟ ما يقوليش بقى يقيني على الله، ده انت يقينك على الامكانيات بدليل ايه؟ ان لو ما عندكش امكانيات ما كنتش هتقول لي كده، هتقول مني وربنا ويوفق ويقدر وكده. يبقى ما كانش يقينك على الله، لانه لو يقينك على الله معك امكانيات ما معكش، بقى اليقين على مين؟ لانه هو اللي بيخلق الامكانيات وعدمها ويجيبها وما يجيبهاش ويمسح نواميس الكون كلها. عشان ذكرنا هذا المعنى في آية الأنفال، حد فاكر؟ حد فاكر؟ لما قلنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم. قلنا كل الكلام دوت من اللي رتبه؟ أصحاب الإمكانيات ما رتبهوش، واللي معهمش إمكانيات المؤمنين ما رتبهوش، وربنا هو اللي رتبه، دول فوق ودول تحت ودول عند البعض. فين بقى بتوع الإمكانيات؟ فده دل على أن يقينه على الإمكانيات، لأنه لو يقينه على الله لو لم تكن إمكانيات ما زال يقينه على الله. ليه؟ لأنه لو ما عندوش إمكانيات مش هتلاقي يقين ليه عند الله. هيقول لك منين يا حسرة؟ هي السماء بتمطر مية ولا ذهب؟ وهي هجيب منين واحد واحد اتنين؟ ما يعرفش ان واحد واحد ممكن تبقى عشرة عند الله تعالى. والرسول ده طعام الاثنين يكفي الاربع. بسيطة يعني، هي مش محتاجة يعني نقول ايات جامدة يعني، في صح؟ يا صاحب السؤال فهمها؟ مش عارف ان صاحب السؤال فهم؟ فهم وليس عنده حاجة تانية، عشان انا مش هكمل بأسئلة تانية. لو فهم الكلام وخلاص عنده حاجة تانية نوضحها مش مانع. مين صاحب السؤال؟ طب يبقى انت ازاي عندك امكانيات وقدره وبتتكلم؟ طب ما تكلمتش ليه بقى لما انت فالح كده؟ ولا عندك اي قدره حتى على الكلام؟ فين القدره بتاعتك يا فالح؟ السؤال السلام عليكم فضيلة، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان ينفعنا الله بعلمك، انكم اجمعنا سبحانه وتعالى تحت عرش، امين رب العالمين. برجاء التفضل بتوضيح هذه المساله لنا، فان الموضوع هام وعاجل. امرأة سوف تسافر مع أبيها لأداء العمرة، وعند العودة بعد إتمام المناسك سوف يقوم أبوها بتوصيلها إلى مطار جدة ويتركها لتركب الطائرة مع أختها، وسوف يكون زوجها في انتظارها بمطار القاهرة، فهل يجوز ذلك؟ الموضوع عاجل بعد إذن فضيلتك. لا أخذ أنا بهذا المسكين العبد المسكين الفقير، لا أخذ بهذا المذهب. ووجود المحرم لازم على كل حال، قصر السفر أو طال. هذه المسكينة إذا ركبت الطائرة وحدث لها أي شيء، من الذي سيتصرف معها؟ أليس الرجال الذين ليسوا لها بمحارم؟ لو وقعت من اللي هيعدلها؟ ولا لو حصل مش عارف إيه من اللي هيشيلها؟ ولا من اللي هيوديها؟ إلا إذا كان الناس يعني مستيقنين أنه لن يحدث شيء في علم الله تعالى، وقد اطلعوا على هذا العلم من الله تعالى. ماشي، يروح والدها يرجع بها يعني إن شاء الله مقبولين في هذه الأمر باتباع السنة المشرفة. واحد يقول والثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاق، مش عارف إيه والثلاثة الذين خلفوا. مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ يعني اخوانا يردوا علي، عشان اذا كان في نصيحة ولا حاجة بقول له يستناني بعد الدرس ولا حاجة اكلمه بيني وبينه، مش مجال لي. ماشي. اخ يقول توفي ابوه وكان قبوريا يذهب الى الموارد ولم يكن مثقفا، فهل يجوز دعاء له بالرحمة المغفرة؟ وهل يرثه من خلفه؟ ايوه ان شاء الله يرثون من خلفه، وتدعو له بالرحمه لسبب بسيط، وهو انه لم تحكم بكفره، لانك لا تستطيع كطالب ان تحكم بكفر احد، ولم يحكم بكفر احد من اهل العلم، واقام عليه الحجه وذهب الى الله والعياذ بالله تعالى كافرا. عشان كده احنا بنقول لو احنا رجل على اصل الاسلام وشك في كفره كسؤالك هذا، لا يزال باقيا على الأصل الإسلام. فاهم؟ واحد يقول لك إيه والله ده واحد مسلم ومات وما نعرفش، يبقى لازال مسلما، ولا تستطيع أنت ولا الدنيا كلها أن يحكموا بكفره. فاهم؟ هذا السؤال. وسائل يسأل في الآية التي كنا فيها في أصحاب الجنة في سورة القلم، نون القلم، لما قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وقوله إنا إلى الله راغبون، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، هل ذلك توبة لهم أو غيره؟ نعم تابوا. وبعض المفسرين قالوا إن توبتهم تلك الله تعالى قد أعاد لهم أو أعطاهم خيرا مما أخذ منهم بسبب ما كانوا فيه، ليبين الدليل على قدرته وقوته سبحانه وتعالى. ذكرت يقول علي أنا يعني مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ولم تشرح برجاء شرحها. نعم أنا أشرت إليها المرة الماضية ولم أستكملها الليلة، وأنا ما بشرحش صحيح تفسيرا، ما بفسرش الكلام اللي هتقرأه ده مش هتلاقيه في كتب التفسير. نحن بنتعلم منهج جديد إزاي نقرأ القرآن صح مع معرفة التفسير السابق. يعني أنا بقول على تفسير أنا عارفه، بس أنا بتكلم على المعنى الجديد بقى اللي المفروض الناس تتعلمه، هو إزاي تقرأ القرآن، وإزاي تفهم، وإزاي تتدبر، وإزاي تعلم عن الله تعالى، وإزاي تعرف إن هم المخاطبين بهذه الآيات، وإزاي يستشفوا بهذا القرآن من العلل